إن لم نستلم أسرانا يا عراق لن نحترم عقدا ولا اتفاق إن لم نستلم أسرانا يا عراق لن نحترم عقدا ولا اتفاق ولتعلموا بأننا سننفذ وعدنا ولتعلموا بأننا سننفذ وعدنا إما أسرانا إما الفراق إما أسرانا إما الفراق ولتصبروا يا إخوتي في الله ولتبشروا بالنصر بإذن الله فلقد رفعنا للسماء أيدينا بالدعاء فلقد رفعنا للسماء أيدينا بالدعاء فلكم بصدق قد زدنا اشتياق فلكم بصدق قد زدنا اشتياق قد مللنا من كثر الوعود ولقد هرمنا من نكث العهود والله لن يهنى اليهود فغدا سنأتي يا أسود والله لن يهنى اليهود فغدا سنأتي يا أسود فغدا بإذن الله سيفك الوثاق فغدا بإذن الله سيفك الوثاق.